السلام عليكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، صلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة الخاطرة الأولى من كتاب أو الفائدة الأولى من كتاب الفوائد لابن القيم كان موضوعها القرآن، وكيف يتفهم المرء القرآن وكيف يستفيد المرء من القرآن. فدخلت الأيام وتجارت وتسارعت، وكان في خلدي أن أعد درسا عن استقبال رمضان، فقلت قبل أن أسترسل في هذه الفائدة الأولى فعلي أولا أن أنبه على فضل رمضان حتى لا نخسر الوقت، أنبه على الاستعداد لرمضان حتى لا نخسر الوقت، فإنه من أعظم الآفات التي تؤثر علينا في شهر رمضان في الإنجاز في شهر رمضان. من أعظم الآفات تضيع الوقت، نسبة المرء نشاط المرء لا يتجاوز كذا في المية مثلا، ثم هو لا ينمي في هذه الفترة إلى شهر رمضان، لا يستنزف الوقت، يستنزف شعبان، يستنزف رجب. لا أقول كما كان الصحابة يفعلون، فإنهم كما ذكر عنهم كانوا يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم رمضان، فإذا ما أهل رمضان يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، فكأن السنة كلها كانت عندهم طاعة وعبادة، ولا غرض أن تكون عندهم كذلك. فيعني اعتمدت على الله عز وجل وتوكلت عليه في أن ألقي هذا الدرس المختصر، لأن هي رؤوس أقلام فقط حتى ننتهز فرصة شهر شعبان، ثم بعد ذلك إن شاء الله عز وجل نعرج على الفائدة الأولى من كتاب الفوائد لابن القيم، لا سيما أنه هو الموضوع، وقد طول الرجل فيها في الحقيقة، طول هذه الفائدة كثيرا في مسألة الانتفاع بالقرآن، وأن آية واحدة جمع الله عز وجل بها خير الدنيا والآخرة ليبين لك فضل القرآن وبلاغة القرآن. فالكلام إذا كان شهر رمضان هو شهر القرآن، فالكلام سيكون واحدا في نسق يعني إن شاء الله، فكأننا لم نغرب إذا تكلمنا عن فضل عن الاستعداد لشهر رمضان. وفي الحقيقة أنا لا أكتمكم سرا يا أخوة، أنا كل ما يدخل شهر رمضان إنسان يخاف، وأنا أذكر الكلام ده كثيرا في الحقيقة، إنما هو يعني شجون يبثه المرء بين إخوانه. كل ما يدخل شهر رمضان كل ما إنسان يخاف، كل ما يقترب كل سنة كده من كثرة الرسوم، مش قادرين ننتهز شهر رمضان. وقلت لك قبل ذلك سل أي إنسان عن العشر الأواخر بس في الاعتكاف، ترى يذكرهم طول عمره ولا تضيع نشوتها من قلبه ولا حلاوتها من فؤاده. عشر أيام الاعتكاف هو كان طابع في المسجد فقط، إنما هو اعتكافنا كما ينبغي، حتى الاعتكاف فيه خلل، اعتكافنا عبارة عن زيارات ومكالمات وتعارفات، ما فيش هو ليس فيه معنى العزلة، ومع ذلك بس هذا الطرف اليسير من العبادة خلى طول السنة يشعر بلذتها، فكيف إذا عبدنا الله حقا؟ يقول بعض السلف إنه ليأتي على القلب ساعات يرقص فيها طربا طربا من طاعة الله عز وجل، يهتز كده من فرحه بالله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، بفضل الله وبرحمته، هو ده بس، هو ده الفرح الحقيقي. وأقول لو أن أهل الجنة فيما في مثل ما نحن فيه إذن هم في حياة رغيدة، لو أهل الجنة حاسين باللي أنا حاسس بيه ده دلوقتي هم في حياة كويسة جدا، وهو يعني يقع الأرض بقدمه. الإنسان بيتمنى، أنا شخصيا أتمنى، وأنا لما بعد مثل هذه الأشياء والله حدثت نفسي وأنا قادم، يعني أنت ناوي على إيه؟ يعني هتروح تقول لهم إن إيه يعني؟ هتروح تدي الدرس ده ليه؟ فقلت أنا أعظ نفسي، أنا بستفيد وأنا أعده، وأستفيد وأنا أذاكره، وأستفيد وأنا أراجعه، أنا بستفيد، أستفيد فوائد جديدة أو أستذكر ما مضى، وربما عدل الله عز وجل عندي فهما كان معوجا، فتعدل وأيقظ همة كانت ميتة الإنسان بينه وبين إخوانه. ولذلك أنا أقول لك أنا أنتفع بك أكثر مما تنتفع أنت بي. وكذلك من عمل في الدعوة إلى الله عز وجل من فضل الدعوة أنك تنتفع بالمدعو، لما تكلمه أنت تنتفع به. مرة كنت أدعو إنسان أرالي آية من القرآن في يعني أول ما التزمنا كنت أنا بقرأها غلط وأنا اللي بدعوه وبيقول لي شيء، ورجل أفهمني لفظات في المواريث ما كنتش فاهمها خالص، لقيته بيشرحها بمنتهى البساطة على إن أنا فاهم، هو بيقولها لي إن أنا فاهمها يعني وأنا ما كنتش فاهمها خالص. فأنا أنتفع بذلك، فأنا أتمنى من نفسي ومن إخواني أحب لك الخير وقد علم الله عز وجل، أتمنى أن ننهض جميعا. أنتم صفوة الناس بس في خموس. أنا لا أقول يعني مش معنى أن احنا بنذكر سلاسل من العيوب والنقائص مش معنى ذلك أن أنت سيء، لا، لكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. لو أن إنسان عد علي ألف عيب أنا أمشي مفتخر ومبسوط لأنه قدر يعد، إنما الهالك هو الذي لا يدرى شره أكثر أو خيره، مش قادرين نحدد خيره فين من كثرة شره. فالذي أدين الله عز وجل به أنكم الذين حملتم الأمان وتحملتم عبئها وصلفها وحزنها وشدتها ونتائجها وعواقبها، وأنعش الله عز وجل بكم خسيسة هذه الأمم ورفع بكم وقيستها. صفوة الناس، لكن هي الحكاية التي تداولها مشايخنا أن أسدا ولد مولودا ثم تركه وانصرف لظروف ما في الغار، مثال يعني، وتلك الأمثال نضربها. فنشأ الأسد بين قطيع من الغنم، والأسد بين هذا القطيع من الغنم كبر على أنه غنم، على انه معزة، على انه خروف اعزكم الله، مش على انه اسد. وتعرف العرب بعضهم بيقول الاسد له 100 اسم وزيادة، وبعضهم بيقول الاسد ليه 1000 اسم عند العرب. ولما تقرأ عن الاسد تحس فعلا بنزاهة النفس، نزاهة النفس، عارف اذا شركه احد في فريسته لو هو حيموت من جوع، وجي مثلا حاجة لانه هو يعد اي حيوان دوني اقل مني، فاول ما يشرقوا فيها يسيبوا يمشي، يسيب الاكل. طب انت جعان مش قادر اطوي النهارده مش مشكله. اذا هاجم ابتغى فريسه واراد الهجوم فهي عمليه انتحاريه، كانوا بينتحر، كانوا بيموت نفسه، عنده تصميم عجيب. الشاهد يعني نشا الاسد كغنم من الغنيمات، فمرت عليه الاسود فوجدته في حاله مهينه. ايه ده، أسد يمشي مع الغنم والغنم مش خايف منه، ومع ذلك ربما بقى نطحوه ضربوه وعملوه. فتعجبت الأسود من ذلك فاقتربت منه وقالت مالك، ايه اللي ماشي كده، مالي ايه، انا خروف انت أسد. قال لا انا مش أسد ولا حاجة. ليه بقى؟ لانه متأثر بالواقع، يعني انا نشأت في وسط دول يبقى انا ايه، مش ممكن حبقى حاجة غيرهم. تعرف بيحضرني شيء طريف، مرة ذكر ابن الجوزي في أخبار الحنطة شايلين واحد ميت، شايلين جوحة ميت جوحة، وشايلينه على النعش وماشيين، شايلين واحد ميت واحد وشايلينه على النعش وماشيين، وبعدين الميت زي ما تقول كان عنده غيبوبة سكتة قلبية حاجة بسيطة، فقام نفض الفراش من عليه وبعدين بص لقى الناس شايلينه هيدفنوه، اللي يعرفه الوحيد في الناس جوحة. فقال انقذني يا جحا، انقذني يا جحا، لازلت على قيد الحلال. فنظر اليه جحا قال ويلك اكذب كل هؤلاء واصدقك، نعم روح نتشنك خلاص. فانت تاثرت بالواقع ايها الاسد، تاثرت بالواقع، عايش بين غنيمات خلاص يبقى انا غنم، انا مش بقول ده شيء، انت اسد. قال طب برهان ذلك ايه؟ قالوا له ازهر، زعق كده، اول ما شخط شخطه انتفضت الغنيمات من حوله وانصرفت وجريت. بس مسألة الإنسان يتعرف على نفسه. فأنت الآن موكل إنه يريد إلا الإصلاح ما استطعت، أنت الآن منوط بك صلاح الدنيا، تعمل إيه؟ ينبغي أن تكتشف نفسك. إن لم تكن للحق أنت فمن يكون؟ والناس في لذات محراب الدنايا في محراب لذات الدنايا عاكفون، مفيش حد مؤهل لله. قلت لك قبل كده الرجل الأمة الليث بن سعد غير شكل عثمان، عندنا كانت مصر بتشتم عثمان، طلع الليث بس تأصل في العلم تأصيلا فاق به مالك كما قال الشافعي، كان الليث أفقه من مالك غير أن أصحابه ما قاموا به. الإمام ابن قتيبة كثيرا نضرب به المثل قبيلة باهلة، القائد قبيلة باهلة قتيبة بن مسلم الباهلي، قبيلة باهلة أخس القبائل، ومع ذلك خرج هذا الرجل وجعلها أعلى القبائل، حتى قالوا لو كانت الخلافة فانيت الخلافة من قريش لم تكن إلا في باهلة، مش حد مؤهل إلا باهلة لأجل قتيبة بن مسلم فقط. فلتحمل على عاتقك الآن أن تكون اليوم أو يعني هذا الشهر قد رضي الله عز وجل عنك وفاخر بك الملائكة وذكرت في الملأ الأعلى. أنا أعرف وأنت تصلح لذلك، وينبغي أن تعلم أنك تصلح لذلك. وإخواننا ده مش من باب ذم النفس المحمود، أن الواحد يقول أنا معقول أن أوصل، ذم النفس الذي يجحز على العمل. كان عبد الله بن عمر يقول لو أن الله قبل مني سجدة لتركت لكم دنياكم، لكن أنت ترى عبد الله بن عمر كان نايم خلاص ما قبلش مني بحنام، لا بل كان يسعى. بقول لك ابن الجوزي، ابن الجوزي بيقول لو أن هناك رجل يستطيع أن يكون خليفة وهو أمير فلم يفعل، يعني هو أمير محافظ يقدر يبقى أمير المؤمنين ولم يفعل فهذا تقصير به وخساسة همة. بل لو كانت النبوة، ابن الجوزي يقول لو كانت النبوة مكتسبة، يعني سلم 100,000 ركعة ولا اعمل مثلا كم الف تسبيحة ولا تبقى نبي، فعجز عنها عاجز لكان هذا من دنو الهمة. لو النبوة مكتسبة، طبعا النبوة مش مكتسبة، النبوة ايه؟ هبة يصطفي الله رجلا ويدهله. انما بقول لو كانت، ابن الجوزي يقول لو كانت مكتسبة والانسان يقدر انه يعمل الاعمال اللي تخليه يبقى نبي وعجز، يبقى من سفال همته. بل يقول اعلى من ذلك، قال لو كانت لو كان المرء لان يكون ملكا، هذا امر مكتسب، لكان من العجز ايضا الا يصل اليه. ابو الطيب المتنبي بيترجم ذلك يقول لست ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولست ارى في عيوب الناس عيبا، يعني اخذ الناس كلها عيوب، انما العيب اللي هو الفاضح نقص القادرين على التمام. تقدر تبقى 100%، ابقى 100%. لا يستطيع المرء ان يحجر على فضل الله عز وجل ابدا. وكما سيأتي معنا سترى الذين كانوا يزاحمون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون مزاحمتهم، مع انهم يعلمون ان الصحابة خلاص، انما مع ذلك لا يقطع الامل في ان يزاحم. هذه 10 نقاط، بعضها قد تكلمت عليه والبعض الآخر أسهب فيه شيئا بقدر الحاجة، والوقت ضيق وأنا أريد أن أمر عليها، يعني اعذرني إذا مرت عليها مرة كثيرة، لكن اللبيب يكفيه القليل والحمد لله ليس فيكم غير اللبيب، أنا أحسبكم كذلك الله حسبكم، لأن غير اللبيب لا يكفيه قليل ولا كثير. عناه أبو الطيب بقوله ومن يكو عورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور، إنما أنت الآن حر فتفهم بهذه الإشارة. كل أمر له خطر، خطر دي في اللغة العربية يعني أمر له شأن، كل أمر له خطر وقدر ينبغي أن يستعد المرء له، أن يستعد المرء له قبل دخوله وحصوله، وإلا فالظفر به مستحيل. إما أعددتش لا يمكن تظفر به. قال ابن القيم حذاري حذاري من امرين، واحنا لما ترجمنا ابن القيم المره اللي فاتت قلنا ان الراجل ده غاص على القران، يعني كان يضرب به المثل في فهم القران، فشوف هو بيحذرك من امرين هيطلعهم من القران، اخطر امرين على الاطلاق للسائر الى الله. حذاري حذاري من امرين، أن يأتي واجب الوقت وأنت غير مستعد ومتهيئ لفعله، فتعاقب بالتثبيط عن فعله والتخزيل عن تحصيله. قال الله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، ومرضيش يخرج الأول، لما رجع قال له ممكن أخرج معك تاني، فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، شجه التاني خلاص، ولم تقاتلوا معي عدوا، ليه؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. أول ما جه الواجب، خد بالك، أول ما جه الواجب فرض الوقت أخرجوا، قال له لا، بيوتنا عورة، طب اقعد ما انتش خارج تاني. ذكر عن بعض السلف قاموا من الليل فأحس ببرد شديد وعليه ملابس خفيفة لزهده فبكى ونام، فجاءه آت في النوم وقال له: أيقظناك وأنمناهم، أنت تفكر أنك بتمن علينا، أيقظناك وأنمناهم فبكيت، نم لا قيام لك، خلاص مش هتقيم تاني. قال سفيان الثوري: أذنبت ذنبا فعوقبت بتركي قيام الليل سنة. واجب الوقت، واجب الوقت ايه؟ رمضان. يجي رمضان وانت مستعد، مش هنيجي يوم الوقت وانت مستعد، عشان كده هنتكلم يومين ثلاثة وتلاقي شعبان دخل عليك، والتانية بقى من نافلة الامر قال: وحذاري من رد الامر لاول وهلة لمخالفته هواك، تسمع حاجة تقول لا ده غلط ده مش هينفع، وفي الحياة دي آفاتنا، من آفاتنا يعني، فتعاقب بتقليب القلب. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، ليه؟ كما لم يؤمنوا علشان ما أنوش به أول مرة لما أتاه الأمر. ولذلك يقولنا من فقه الفتن أن تصمت، الفتنة حينما تقبل لا يعرفها إلا العلماء كما قال سفيان الثوري، وإذا أدبرت عرفها كل أحد، يبقى لازم تصمت. بعض الإخوة بيحدثني في بعض الأرياف يعني إن الناس على قدم وساق، ليه؟ إن بعض أهل العلم قال أن أسماء الله عز وجل قد تثبت بغير كتاب السنة، قد تثبت بما علمناه من الحسن عموما، فكل أمر حسن ينسب للإنسان فالله أولى به، هو كده. القسم الثاني مش عاجبه الكلام ده، قال لا ده لازم يبقى فيها كتاب وسنة فقط، اتخانقوا مع بعض، ده امر احنا نقعد عليه، ارجع الى اسلافك اذا وسعهم وسعنا، والله لو مختلف واحد بس، العلماء بتوع الاصول بيقولوا ايه في الاجماع؟ الاجماع هو ان يجمع العلماء المجتهدون في عصر واحد كلهم، العلماء المجتهدون كلهم على حادثة وقعت، عشان كده قالوا ان الاجماع متعذر، لانك حتى تطلع تدور تجيب الناس منين، تعرف كل عالم في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا، ما تعرفش العلماء كلهم في، لذلك قالوا الاجماع متعذر، لكن قد يحصل هذا الاجماع. طب اذا تخلف عالم واحد من هؤلاء طبعا بدليل يعني، يبقى نقض الاجماع، ما بقتش المسألة اجماع. طب انت لما تقرا لابي حمد الغزالي تلاقيه يقول هذا القول، بل والامام احمد قال له رجل وهو مسافر اوصني، قال قل يا دليل الحائرين دلني على سبيل على طريق السالكين واجعلني من عبادك المتقين. دليل الحائرين ده عليه دليل من كتابنا وسنه، وبدا ربنا ازاي؟ ابن تيميه يقول الاخبار عن الله اوسع من ايه؟ اوسع من وصف الله عز وجل. الاخبار لما تقول المنعم مش هتلاقي له حديث، المنعم مش هتلاقي له حديث ولا آية، لكن هذا إخبار على الله، أليس الله هو المنعم؟ بلى، مش كده ولا لا؟ وخلاص احتملها السلف يبقى احنا نحتملها ونسكت، إنما بقى نفضل ونقل المسألة ديت والمشايخ ونقع فيهم مشكلة كبيرة خالص. إذا جاءك الأمر إن البدار ابن القيم بيقول كده في النونية، إن البدار برد شيء، إن البدار برد شيء ما فهمته، أظن كلامه ضرب من الأهوال والسقطات، يعني القصد أنك أنت لما يأتيك الأمر ما تردوش ابتداء، كما يقول الغزالي رحمه الله إن المرء عدو ما يجهل، عدو ما يجهل. ولذلك العلماء يقولون لا تحدث الناس إلا بما يعرفون، لأنك ربما حدثتهم بشيء فإيه فأنكروه ويكون حق. الشاهد أن واجب الوقت ينبغي أن يألفك، أن يلفيك وأنت مستعد له، وإلا تعاقب بقى بإيه؟ بالتصبيط. أول يوم رمضان بيجي الترويح تلاقي الأخ صلى أول ركعتين وينام على ظهره. نبص لها الإخوة وإحنا بنقول الدرس كله نايم، طب أنا ما هقول لمين؟ هو أنت فكرنا أنا قبل فضيلة؟ بقول لك حددت قبل النوم. طب ناموا ليه؟ ده إحنا صلاة ركعتين بربعين بس. ليه؟ أصل من ساعة شعبان مش عايز يقيم، ده من هو من أول السنة مش معود نفسه على الموضوع ده، مش معود نفسه على التكرار. تم الركعات ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم ركعتين، لا هو حتى لو صلي صار ركعتين بس، ركعتين بس في التهجد يهربوا مننا بقى. اول ما يجي نستفتح الركعه الاولى تم قاعد جوه الخباب يا بنطلع عشان ايه وانا جاي بس هتوضى بس ويستخبى في الحمام والكلام ده. ليه؟ مش ممكن هيقدر يصلي. واخر تلاقيه جاي بالكرسي وراه. بعض الاخوه شال مره على الاخوه شال لهم الكراسي، كل واحد يتعب يجي يقعد ايه بقينا نسمع بالهزة من خلفنا، الناس بقت تتعب تقعد على الارض. وبعض الائمة ايه بقى راح جيب الركعة الاولى قرأ بربع في التهجد وفي الثانية يقرأ بثلاث اجزاء عشان هيكونوا دخلوا وراء الاخوة. واللي نايم واللي اهوال، ليه الكلام ده؟ لان احنا تركنا ما استعدناش، ده التصبيط. فالاستعداد لرمضان من شيم العاملين والفاقهين المريدين للمغفرة والنعيم المقيم. وهذه عشر نصائح أنصحها لنفسي وإخواني على سدة شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يسترنا في رمضان، وأن يتقبلنا في رمضان. أول شيء في الصدق، والصدق ده أنا لا أعني به الصدق يعني لسانك أنك تتكلم كلام مستقيم، أقصد الصدق بمعناه العام كما سأبين لك. عايز اقول سؤال مختصر، انت بجد تريد ان تصل الى الله؟ هذا يشغل حيز عندك. كلنا لازم بقى نفكر في المسألة دي. يجلس المرء منا مع نفسه ليفكر ويحقق، انا فعلا اريد الله عز وجل ولا لا؟ طب اذا كنت اريده كده هو ولا اريده بعمل؟ تحديد المسألة دي والصدق فيها يترتب عليه كل اللي جاي. لذا كان الصدق هو أصل كل عمل، كما قال الجنيد رحمه الله أصل العمل. قال له رجل: هل الإخلاص هو الصدق أم الإخلاص غير الصدق؟ قال: الإخلاص غير الصدق، فإن الصدق أصلا والإخلاص فرع عليه، هو من بعض نتائجه. ماشي؟ إيه هو الصدق الذي نريد أن نقوله؟ قال الراغب: الصدق هو مطابقة القول الضمير والمخبر عنه. انا هتكلم دلوقتي عن فلان، يبقى فلان ده موجود صدق، وكلامي اللي قلته فيه يطابق ايه؟ يطابق ضميري الداخل اللي هو ضد النفاق. ما هو الصدق يقابل النفاق. ايه هو النفاق؟ اخذ من النفق. قيل النفاق واخذ من نفق الضب. عارف الضب؟ عامل زي العرسة كده تلاقيه في الخليج بياكلوه، وكله ظهره شوك كده وعجل بس كبير شوية. الضب ده له نفق بيحفره، مدخل هذا النفق متسع ومخرجه ضيق جدا، فمدخله غير مخرجه. فضرب مثلا للنفاق أن يدخل بوجه ويروح بوجه ويخرج بوجه آخر، يتكلم بكلام ولا يعمل هذا الكلام، يدعي الإسلام ويبطن الكفر والنفاق، أو ده النفاق. مقابله إيه؟ مقابله الصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء الأرض ولا أظلت السماء أصدق لهجة من مين؟ من أبي ذر. أصدق لهجة إذا قال انبعث كلامه من باطنه. لذلك من فوائد الصدق كما سترى أن تفهم وتفهم، تلاقي كلامك مش مشكل. وإذا تكلم المرء كلمة أثرت في من تكلم فيها، قال مالك بن دينار: الصدق في القلب كالشجرة يتعاهدها المرء حتى تنبت ويكون لها ظل، يعني تكبر يبقى لها فروع وارثة، ثم يكون لها ظل يوطأ، الناس تيجي تقعد تحتها تستظل يعني، ماشي. فربما تكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فهدى الله بها الفئام من الناس وهو لا يدري. كلمة لما قام بعض القضاة يترجم له ابن كثير في البداية والنهاية وقال ان القحط ملك الناس وتعبوا خلاص مش قادرين، فوضعوا منبرا لقاضي القضاة، فقال: ما هذا الرجل الصالح عمل ايه؟ وقف على المنبر ثم عاين الناس وقال لهم: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فلم تر في الناس إلا باكيا أو مقشعرا، قف شعر وقف. الرجل اللص اللي كان واقف في الشارع واللي رايح واللي جاي يؤذيه، مر عليه رجل، هقول لك أنا مين هو الرجل ده، مر عليه كده وحك بكتفه فيه وقال له: اتق الله، أو كلمة نحوها. الرجل اترعب، لص واقف في عز النهار بيضرب الناس ويؤذي الناس مش خايف من حد، اترعب. فهرول الى الناس سائلا: من هذا؟ قالوا: هذا سيد العابدين بشر الحافي. ليه تسأل ليه؟ قال: مر علي فحك بكتفه فيا فاقشعر جلدي كله، ترعبت. الصدق، الصدق موافقة الباطل للظاهر والمخبر عنه. المنافقون قالوا ايه؟ اذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد انك لرسول الله. الكلام ده صح، المخبر عنه صح، مش كده؟ محمد بن عبد الله مش هو ده الرسول؟ المخبر عنه صح، بس الباطن والقول مخالفين، يبقى اسمه كذاب. عشان كده ربنا قال: والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب ده قال كلام صح، قال ان محمد رسول الله، بس هو مش معتقد ذلك في باطنه. فاذا اردت انت الان ان تقول تريد شهر رمضان، اريد، وباطنك مخالف، فقد كذبت. ولتخش ممن اذا نظر اليك مرق نظره من الظاهر الى قلب القلب. ربك عز وجل مطلع على الخواطر. الصحابه ضجوا ليه لما قال: ان تبدوا ما في نفوسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. انطلقوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بس لا نطيق. ليه؟ لان بتمر خواطر، مطلع على الخواطر سبحانه وبحمده. فلتخشى، لازم يصدق باطنك. ولعل ده بقى يكون السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا. ايمانا هو ده الباطن، رمضان ده شهد الله له انه شهر فضل وبركه، صح؟ وامرك بالصوم، يبقى المخبر عنه سليم صحيح. يتبقى منك القول والباطن، العمل، عملك وباطنك وعملك من قول وعمل. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم: ايمانا، من امن به عمل. قال ابراهيم الخواص: الصادق لا تراه الا في فرض يؤديه او فضل يعمل فيه. عايز اعرف ايه علامه الصدق؟ اهو كده، ان انت عايز تصل الى وفاء شهر رمضان دخل عليك، علامته ايه؟ الجاره بتاعت منصور بن المعتمر قالت: يا ابتي كنت ارى فوق بيت منصور خشبه، اين هي؟ فبكى الرجل وقال: يا بني ليست هي بخشبه، انما هو منصور، كان اذا جن الليل قام الليل كله يصلي. لما ذكرنا خطبه الاستقامه كان في ايه في الاستقامه؟ واحد 20 سنه. قلت لك يومها: ساقول لك الان بالارقام، مش هنتكلم بقى بالارقام، 20 سنه وهب بن منبه لا يمر عليه يوم الا وله عمل يصعد. 20 سنه الشافعي، 40 سنه الشافعي لم يغتب احدا عمره، قال من ساعه ما بلغت لم يغتب احدا قط. شوف قط دي استقامه مداومه، ده بياتي من ايه؟ من الصدق. اول ما تبدا توقع في الطريق يبقى حصل خلل من غير شك. لا تراه الا عاملا. قال عبد الواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل. ان ابقى عبد، يعني طلب مني ايه؟ ابقى عبد. وسيدك ليس كغيره من السادة. الإنسان فينا لو اشترى واحد من السوق وقال له اشتغل يبقى ساعة مطلوب منه، وإلا وقعد نايم ولا براحته. إنما سيدك له في كل لمحة منك عبودية، سيدك له في كل لمحة منك عبودية. إذا أنت عبد دائما، القلب بقى والنيات والكلام ده. الصدق الوفاء لله بالعمل. قال يوسف بن أسباط: لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق أحب إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل الله. لأن المسألة مش عمل، اللي بينهض بالعمل القلب الداخل. طبعا في الحقيقة الكلام يعني الصدق ده عايز له، إنما اجعله منك على ذكر. ثانيا التوبة. لما بيدخل شهر رمضان يفد الناس إلى الله عز وجل، لأنه لسه شاعر دلوقتي إن فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. لا، أشعر من شعبان، من قبل شعبان. فإذا استشعرت ذلك ذقت حلاوة الانكسار بين يديه. عليك ليه قدر الله عليك الذنب؟ عشان تنكسر، عشان تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد بصق، بصق في كفه، وبصقة النبي مسك الإذفة، عشان الجماعة اللي يقولوا القرف دولة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم سليم، كان صلى الله عليه وسلم معراقا، يعني كان إذا نام عرق، وكنت أسلت عرقه. تنيمه وعملته فراش، كان ربما أتاها وينام عندها فتعمل له فراش من جلد عشان ما يشربش العرق، لا هو قطن ولا قماش ولا حاجة بيشرب العرق، لا تعمل له فراش من جلد. فكنت أسلت عرقه في قارورة نستشفي بها ونداوي بها أمراضنا مرضانا ونعمل منها طعامنا. قال أنس بن مالك: ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله، ولا شممت ريحا أطيب من ريح رسول الله. عرق مثل، فلما أقول لك بصق على كفي لا يبقى حد تقرف كده، لا دي بصقة النبي مش احنا. قال النبي: بصق على يدي ثم جعل سببته عليه أو إبهامه عليه، ثم قال، يقول الله عز وجل، يضرب مثل لأصحابه يعني، يقول الله عز وجل: ويحك يا ابن آدم من هذا خلقتك. بس احنا بننسى أصلنا، من هذا خلقتك، ثم مشيت في ملابسك ترأس وتربع وللأرض منك وعيد. بدأت تغتر بأنك لبست، ما أنت كنت نازل عريان خالص. زي بيقول ابن القيم أن الأصل في الإنسان أن ينظر إلى صفاته وهو طفل. أول ما بقى عندك ابنك ولا ابن أختك ولا أخوك الصغير وأبص له كده لا قادر يتكلم، ولا يقول أكلوني، ولا يقول مش قادر يعمل حاجة خالص. قال: هذه صفات لازمة للمرء مهما تغير حاله. هو أنت أصلك كان كده، مهما تغيرت بقى لا تغتر أنك لبست بعد ما كنت عريان وبقيت تقوم بحوائج نفسك بعد ما كان الناس بيقوموا بحاجتك. دي منة من الله، فضل منه، إنما أصلك أنك مش قادر تعمل حاجة كده. فلما مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت، بقى معاك وظننت ان ابن كسبي وحقي وحقي فمنعت. فاذا حضرك الموت قلت اتصدق وان اوان الصدقه. خلاص الانكسار. ابن القيم يذكر من اسباب محبه الله عز وجل، يقول: وهو من اعظمها الانكسار بين يديه. لازم تعرف ضعفك. ابن القيم يقول: المرء لا يصل الى الله عز وجل حتى يفهم حقيقتين، أنه عبد والعبد محتاج، وأن الله عز وجل رب غني. ومستحيل أن يكون الرب عبدا كما أنه يستحيل أن يكون العبد ربا. من هنا بتلاقي ان ربك عز وجل يحب ان يسمع صوتك المنكسر وانت تجأر من ذنوبك. انا شوف السيدة عائشة بتقول ايه، تحسست النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فلم اجده فظننته عند بعض نسائه حتى وجدته في المسجد وقعت يدي على بطن قدمه منتصبة. الواحد لما بيسجد رجله بتترفع كده ما بيعملهاش كده، وجدت وقعت يدي على بطن قدمه منتصبة وهو يقول ايه، اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت عن نفسك، لن ينجيني منك الا انت، الكل يهرب منه وانت يهرب اليك سبحانك وبحمدك. شوف التضرع ده لمعرفة رسول الله انه عبد، عشان كده في الاسراء قال سبحان الذي اسرى بعبده انما اثنى عليه بعبوديتي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى تجد الانسان ينظر الى مولاه، معقول انا حانجو، فيفتح لك الامل، باب للتوبة بين عند المشرق مفتوح على مصراعيه لا يغلق حتى تقوم الساعة او يغرغر العبد. والله عز وجل حصر امر التوبة بين صفتين، قال فمن لم يتب فاولئك هم الظالمون، اما ان تكون تائبا واما ان تكون ظالما. ليه ظالما؟ ظالما لنفسك لانك سادرا في الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. اذا انت لك اخطاء لو لم تكن بجوارحك كانت بجنانك بقلبك، فأنت محتاج للتوبة دائما، لا سيما وقد أعرض الله عز وجل عن أمر التوبة بقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأنت محتاج للتوبة، إما أن ترفعك درجات وإما أن تغفر لك الزلات والسيئات. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مغفل المزني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي رواية أظنها لأنس بن مالك في الصحيحين قال فإني أتوب لله في اليوم 100 مرة. وذا النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد دعاك سبحانه وبحمده بقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والذي استكثر ذنبا، لأن الشيطان يخندقنا، في بعض الإخوة كان يكلمني في مرة أول ما فتحت كده معايا السلام عليكم، عليكم السلام، نعم، قال أنا مش نافع، من الآخر كده مش نافع. ليه يا ابني؟ أنا مش نافع، أنا عندي ذنوب وعندي معاصي قائم عليها وأنا لا يصلح أبدا أن أنا أكون أخ وعندي. فتركته لما انتهى قلت له انت بتصلي ولا انا بصلي، طب ما تبطل صلاة مش انت مش نافع، ما هو وسط الامر يعني يا ابني توب الى الله فيك خير، توب اليه يصنعك. بيحكوا عن سيدنا عمر بيقول الحكاية دي فيها كلام والبعض بيثبتها وبعض اهل التواريخ رواه ابن الجوزي، ان عمر رضي الله عنه دخل عليه رسول الله وهو يضحك طارة ويبكي اخرى. بتبكي ليه؟ قال يا رسول الله بكيت حينما ذكرت بنتا لي في الجاهلية أخذتها وحفرت لها. انت عارف الجاهلية كان راجل بيقعد على الباب كده وينده جوه، هي ذكر ولا انثى؟ يقولوا له انثى، وحفر الحفرة واحد، يقولوا له انثى، يروح واخد رمية في الحفرة ودافع. فقال ذكرت امرا في الجاهلية ان كان لي ابنة وكنت اخذها وحفرت لها، وبينما انا احفر لها كانت تنظف لي لحياتي، التراب اللي يجي عند دقني تنفضه لي كده. فلما ذكرها كان يبكي، فأظن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فإن الإسلام يجب ما قبله، وقال أن الله عز وجل يبدل سيئاتك حسنات، يعني هذه الكبيرة يبدلها الله عز وجل إلى حسن. يا أخي عمر رضي الله عنه كان أشد الناس على المسلمين، لدرجة أنه لما جاء تائبا إلى دار الأرقم كما ترجم المترجمون له وذكروا وطرق الباب من عمر، فقام المسلمون على قدم واحدة، كل واحد قام وقال ما جاش إلا الشر، لأن احنا عارفين ما نراه إلا، حتى كان سعيد بن زيد وهو زوج أخته كان يعلم خباب أظن أو غيره يعلمه القرآن، ودخل عمر على أخته فاطمة فاختبأ منه. كان من كلامه قيل له يوما: هل ذهبت إلى عمر فتدعوه لعل الله أن يهديه؟ فكان يقول: لأن يسلم حمار بن الخطاب، لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر. وذكر ذلك عن أبي سلمة رضي الله عنه وهو مهاجر أن عمر رضي الله عنه نظر إلى أم سلمة وكان فكأنه رق لها، وهي ماشية معها في مهاجر سايبة البلد بسببه، فكأنما رق شيئا. فبتحكي لأبي سلمة بتقول له: كأن عمر رق. قال عمر: يا رب إذا شو أخذ ذلك بقى عمر يا رب لنا؟ قال عمر: يا رب والله لو آمن حمار بن الخطاب لا آمن عمر. وهذه كلمات تعطلت عنه في النظر له، فآمن عمر وصار أفضل منه، صح ولا لا؟ ثاني واحد أفضل واحد في الأمم، حتى أن التوراة ذكرت عمر كما ذكر ابن الجوزي. قال عمر يوما لكعب الأحبار، قال له: أتجدوني عندكم؟ أو قال له باب لكعب: وجد عندكم في التوراة؟ قال: نعم. قال: ما صفة دي؟ قال: قرن كبير. قال: وما قرن كبير؟ قال: ملك عظيم، لك سلطان لك، لا يحجر أحد على، بل من أعجب ما تقرأه مطلقا، حتى تهيج نفسك على التوبة إليه دائما وتعدل نظرتك فيه سبحانه وتعالى. احنا عندنا نظرات ملتكفة. قارون عمل ايه؟ جمع مالا وحصل وقال له مش عارف كان بيعمل ايه بالكيمياء واخذ ضربا، ملناش دعوة، يذكروا الكلام ده يعني. المهم انه جمع مال كثير جدا في فترة وديزة، فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. نظر إليه أهل العلم ونظر إليه الناس، فقال له: لا تفرح، يعني لا تقطر ولا يركبك الأشر ولا تحدث، فإن الله هو الذي رزقك هذا الرزق. قال: إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي، لا، ربي ملوش دخل بالموضوع ده، أنا اللي عامل كده. أي كفر أعظم من أن يكفر المرء ويجحد نعمة الله التي يعلم يقينا أنها ما سيقت له لأجل سواد عينه، إنما سيقت له بقدر. أظن وظل من يضرب من أئمة النار قارون. ذكر الذهبي في الكبائر شيئا عجيبا، أن قارون لما خسف الله عز وجل به الأرض، قيل لموسى يعني لما شكى موسى من قارون وأنه يعني تكبر وفعل، فقال ادعو عليه، فدعا موسى عليه فصار يخسف به الأرض، وهو نازل في الأرض واحدة واحدة كده عشان يبقى آية للناس. الذهبي يقول في الكبائر كده: فبينما هو يخسف به الأرض كان يصوت لعله صوت يقول: أغثني يا موسى، أغثني يا موسى، وموسى ينظر إليه خلاص حق عليك القول ونزل عذاب الله عز وجل، أغثني يا موسى، أغثني يا موسى، وموسى لا ينظر إليه حتى غطته الرمال. الذهبي يقول: فأوحى الله عز وجل إلى موسى قائلا: إن قارون قد استغاث بك يا موسى فلم تغثه، وعزتي وجلالي وكبريائي واستوائي على عرشي لو قال أغثني يا ربي لأغثه. ده قارون، فما بالك بك أنت وإن كنت مليء بالذنوب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا. الإنابة أخص من التوبة ولا لا؟ أخص، درجة أعلى، فكأن الله يفتح لك الباب على مصراعيه أن تتدرج إلى أعلى. تقول صاحب همة: توبوا وبعدين وأنيبوا. التوبة إلى الله عز وجل من الأمور القيمة، ومن أجمل ما قاله أظن أبو نواس، يقول: لهون لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى من الذنب أو يأذن لنا فنتوب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لعله يتعلق بالتوبة أيضا بعض الأسئلة وهو معنى الإنابة. تاب رجع من ذنب رجع عنه وترك، وأناب تدرج في الفضل. عارف الحديث اللي بيقول حسنات المقربين سيئات الأبرار؟ إنسان يقوم من الليل يصلي بجزئين ثلاثة أربعة، وإنسان مجتهد آخر تعود أن يختم ثلث القرآن مثلا في كل ليلة، مثلا زي طلق بن علي كده، كان إذا استفتح القرآن أول ما يقرأ الفاتحة ويستفتح البقرة لا يركع إلا عند النحو. فمثل هذا لما يعرض عليه الذي يقرأ جزئين ولا ثلاثة، لو هو نفسه قرأ في ليلة جزئين ثلاثة هيحس إن ده ذنب. ده معنى، وإن كان الحديث ضعيف ده معناه. فالمنيب هذا الذي يتدرج في إيمانه، دخل خلاص وقاعد يرتقي بقى المراقب. التائب اللي كان بره وجه، ماشي؟ يبقى السبب الثاني التوبة. طول ما انت قاعد استغفر. عايزين نعمل بقى اللي بيقول لك دلوقتي نعمل لنا جدول. مفيش جدول، انت اعلم بوقتك واعلم بنفسك واعلم بطاقتك. انت اعمل جدول لنفسك. انما ايه العبادات زي ما سمعتي في تسديد عندنا عبادات امهات، ما تنزلش لبنيات الطريق بقى ما تشوش، ركز كما سألت لك عبادات امهات تجعلها نصر عينيك وتعمل. ثالثا الزهد، وانما اقصد من الزهد ما قصدت من الصدق، المعنى الاصلي بتاع معنى الزهد الترك. عندنا اشياء نريد ان نتركها حتى ولو في شعبان ورمضان، ان نجعل الهم هما واحدا. ايها الاخوه، الانسان يريح نفسه. كان بعض السلف جالسا مع اصحابه، اظن ربعي بن خراش او اخو مسعود، ده قال على نفسه الا يضحك حتى ينظر افي الجنه هو او في النار، فكان قد وفى. لا يضحك ابدا، عمرك ما تشوف يضحك ابدا. فلما وقع على فراش الموت وبينهم يغسلوه ظل يضحك حتى كفنوه. جلس مع اصحابه يوما فتداولوا وذكروا امر الدنيا وذكروا ما عندهم وذكروا، فانتفض من بينهم واقسم بالله ان يجعل الهم هما واحدا، ثم اقبل على شانه. هم واحد يعني ايه؟ كل هذه الحياه مسخره لان تجعلك عبدا، يعني عملك انت مش اللي مسخر ليك، والا لو سخرت انت ليه وبقى عملك ده هو سيدك هتبقى ملعون على لسان النبي عليه الصلاه والسلام، مش على لساني انا. قال كما صح عنه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. تعس وانتكس بيدعي عليه، يقول يتعس ويعثر، ولما يعثر مش يقع وقع بسيطة، يقع على دماغه. النبي بيدعي عليه صلى الله عليه وسلم. وإذا شيكة لو دخلت في رجله شوكة، يا رب ما تخليش حد يطلعها له. ليه كل ده؟ لأنه صار عبدا لما صيره الله له تحت إرادته. يعني ربك عز وجل قال لك خذ الفلوس دي بتاعتك، أنت بقى ابقى عبد. ثم أنت واخد المال ده تعبده؟ ده أنا حطيته تحت إذنك تعبده؟ طب إزاي عبد؟ المناوي رحمه الله وبيشرح الحديث ده بيقول إيه؟ يقول: وإنما يصير المرء، كلام معنى كده، وإنما يصير المرء عبدا للمال لأن العبد من مهمته أن يحرس سيده. عبد واقف على الباب على طول واقف يحرس، ينظر إليه، شايف أمره. فالمرء منا قد يكون كذلك مع المال، يأتي بالمال ويحطه ويكنزه ويحوشه ويشوف بيجي إزاي ورايح فين، وكل شيء يزول يهون إلا لتحصيل الفلوس. لا، كان معهم الأموال الطائلة أغنياء، ومع ذلك كان لا يضيره أن يترك المال جملة. أنت فكر الإسلام بيقول لك الزهد ليه؟ عايزك تبقى دايما متنكد يعني؟ لا، لأن النعمة زوالة، النعمة زوالة، فعشان ما تزعلش لما فلوسك تروح. السنة اللي فاتت لما حصل البورصة والتلاعب في البورصة بقت جلطات، وواحد ارتفع ضغطه وجاله نزيف في المخ، وواحد حصل له ناس الله يعافيه. ليه؟ لان قلبه فلوسه. انما عثمان رضي الله عنه ولا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هؤلاء الاثرياء جدا، ابو بكر الصديق رضي الله عنه، كانوا كده او كان بيحصل المال ويتاجر؟ يعني عثمان يذكرون عنه رضي الله عنه انه جاء بقافله كبيره ارتجت لها المدينه من كترها، الجمال دخلت هزت المدينه. فلما اقبل جاءه التجار، لا الناس بص كده لمح كده فقراء وبتاع فتأثر. فجاء التجار قال: نعطيك على السلعة درهم. قال: وجدت أكثر. قالوا: درهمين. قال: وجدت أكثر. قالوا: ثلاثة. قال: وجدت أكثر. قالوا: أربعة. قال: وجدت أكثر. قالوا: نحن تجار المدينة، من أعطاك أكثر؟ قال: الله وعدني على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأشهدكم أن القافلة بأحلاسها وأقتابها وما عليها صدقة على فقراء المدينة. كان يقدر يترك الأمر ده عبد الدينار؟ ده ابن القيم بيحكي، ذكر عن ابن الجوزي أن رجلا كان يجمع المال وكذا، فأخذ دخل عليه وهو يموت أحس بالموت، عارف هيعمل إيه؟ جاب الزلعة اللي محوش فيها الفلوس وكان يأخذ الدينار، دينار ذهب حديد يعني معدن ذهب، وكان يأخذه ويغمسه في الزيت عشان يتزحلق وبعدين يأكله يأخذ يبلعه. يقول فكان إذا ابتلعه كأن نفسه ستخرج، وهو بيبلعه ما هو حديد معدن كأن نفسه ستخرج. فقيل له في ذلك قال جمعته في حياتي وأموت وأتركه؟ لا، مش متخيل نموت أصيبه، مش ممكن. عبد الدينار، الدنيا كلها مسخرة لك، فاجعل الدنيا كلها عونا لك على الطاعة. عايزين شوية راحة، عارف راحة؟ ريح نفسك بقى شوية من الخلطة الغير محمودة، خلطة الناس في عملك، في حتى في مسجدك، الجدال اذهب في كده، الجدال عديد طول النهار نتكلم قال ايه وده دليله ايه وانت غلطان وغلطتك عشان المسألة دي، بطل بقى. في شعبان عندي عبادة، ما عنديش شعبان ورمضان ده ما فيهوش كلام خالص. كما سيأتي كان السلف لا يشتغلون حتى بالعلم، حتى بالعلم ما هو إلا العبادة من أول شعبان مش من أول رمضان. فنريد هدنة من النقاش والجدال حتى ولو كان علميا، ونريد زهدا في زملائنا في العمل وتضييع الأوقات، نريد زهدا في الخواطر والأحلام الوردية. بطل بقى تفضل سرحان كده وتفكر، كل ما افتكر بتفكر دي كان في واحد عنده بيبيع عسل بيحكوه عشان خاطر ما تقعدش تتمنى، معاه دلقة العسل وماشي، فقعد تحت شجرة كده بيستريح من الحر، فقعد يفكر يسرح. شوف ابو بكر رضي الله عنه يقول ايه، ما حلمت وما شهدت منذ وليت الخلاف، كله جد. لا ده قاعد بقى يفكر، قاعد يفكر في ايه، قال ابيع الزلعة دي فيكون معي مال، فاشتري غنمة عشراء حامل، ثم تلد لي ذكرا وانثى، فيعطف الذكر على الانثى فيلد لي، فبعد عام يكون عندي 20-30 غنمة فابيعها واشتري بقرة عشراء، ويفكر. فاتي بالبقرة فيكون معها فتضع لي ذكرا وانثى، فيعطف الذكر على الانثى فيكون حتى يكون عندي قطيع من البقر، فابيع نصفه وابقي الاخر وسمن الاخر واشتري بهذا نصف قطرا واتزوج امرأة جميلة، واذا عطفت عليها كان عندنا ولدا جميل، كان عندنا ولد جميل طيب اربيه على طاعتي، فاذا اخطا قلت يا ولد، ضرب العصاية في الزلعة وقعت الزلعة اتكسرت، راح رأس ماله اللي كان حيبني بال. اذا تمنيت بت الليل مرتبطا، ان الاماني رأس اموال المفاليس. عايز تعمل، فاذا عزمت فتوكل على الله. شعبان داخل هتعمل ايه؟ روح النهارده صلي بقى طول الليل من النهارده عن نفسك. نريد زهدا في الزيارات والصلات، ولا اقول قطع الارحام، انما اريد شيئا من الزهد، خف شويه. لما يأتي رمضان أول يوم الناس بتعزم على بعض لحد ثاني يوم ثالث يوم كمان كفاية كده. طب اتعامل للصايمين وبتاع، عدي عليه اديله أكل وامشي أنت لو طريقك. أبو بكر الصديق عمل 6 عبادات وهو رايح يصلي الفجر بس. عارفين حديث من أصبح اليوم صائما من شيع اليوم جنازة؟ 6 عبادات وهو ماشي، ما تعطل عن صلاة الفجر قط. كذلك نريد زهدا في المباحات، في فضول ما حولنا، ومن اعظم هذا الفضول فضول الطعام. داخل شهر رمضان وهنبدا نجمع الطعام، وانا اعلمك ان هذا من اكبر الاسباب، عشان كده تجعلني اسهب فيه شيئا بقى النقطه دي، من اكثر الاسباب اللي بنخفق بسواها في شهر رمضان الاكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، مع ان هو في اول الايه، يا بني اسرائيل قد انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء، قد انجيناكم من ال فرعون، سورة طه مش كده، وانزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم. الطغيان مجاوزة الحد، على قدك. ومن اجمل ما قيل في ذلك ان موسى طلب من الله، ما طلب من الله ان ينبسط لسانه، ما قالوش يا رب انا عايز لساني يبقى طليق جدا لأنه كان عنده شيء من العثرة صلى الله عليه وسلم. إنما قال له وحل إيه؟ عقدة. قال العلماء كانوا يطلبون على قدر الحاجة. هو ده واحدة بس. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع عن المقدام ابن معدي الكارب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات. لقيمات تصغير لقمة يعني مش لقيمات يقمن صلبة. الأكل ده لازم يبقى فرعي لأن الله عير قوما كان الأكل همتهم. قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. ده كله متوقف على الأكل. أكل وأكثر وتاه راح فبدأ يخوض في المحارم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. سترى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. جاء لعمر رضي الله عنه يوما بإناء فيه ماء مشوب بعسل فأراد أن يشربه فرده وذكر ذلك عن أبي بكر. رده عمر رضي الله عنه قالوا لما رددته؟ قال لكن صاحبايا لم يفعل ذلك. صاحبايا مين؟ النبي وأبو بكر. ما شربوش ماء مشوب بعسل ما ترفهوش يعني من زهدي رضي الله عنه. كان يقولون له هل عرقا تعمل مرق كده على مصورة ولا حاجة ما تجيب لحمة وقعد كل. فكان رضي الله عنه يقول إن الله عير أقواما بقوله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فأخشى أن أكون ممن أذهب طيباته في حياته الدنيا. فإن كان لا محالة فمش هنقدر إحنا على اللقيمات. فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه لفكرته يعني عشان يبقى قلبه دايما صاحي. ليه بتيجي في التراويح متعبان وخلص وآية يا أخي؟ واحد مرة قرأ الفاتحة عارف وقرأ الآية اللي بعدها إيه؟ المدهامتان الله أكبر. طب دي نافلة روح صلي في البيت. إذا كان الأمر كذلك روح صلي في بيتك. قيل إسحاق بن راهويه قيل له إن قوما يريدون من إمامهم أن يقرأ في التراويح بكم يقرأ؟ قال يقرأ بعشر آيات ولا ينقص. عشر آيات أقل حاجة. فقالوا إنهم يأبون مش راضيين. قال فليأب ما يسمعش كلامهم. ده وقت اجتهاد الآن إن شاء الله. اجتهاد ده بسبب الشبع. قاعد والإمام البخاري بيقول إيه بابه؟ الشبع أحيانا. حط حديث ايه؟ حديث ابي هريره بتاع اللبن. اشرب اشرب اشرب. قال في اخره ايه؟ قال والله يا رسول الله ما اجد له مسلكا. ده شبع كده ولا لا؟ شبع خلاص. فبوب البخاري باب الشبع احيانا مش دايما تاكل تشبع انما ممكن يحصل ممكن يحصل انما مش دائما. وما شبع النبي ابو هريره بيقول ما شبع رسول الله ثلاثه ايام متتابعه قط. ليه اختار الله ذلك لنبيه؟ دائما يبقى ياخذ يا اخوانا غذاء الروح بخلاف غذاء البدن. لما تاكل وتزود تتعب زي ما ساذكر لك. بل انتوا الان شايفين اكثر الامراض اللي موجوده الدكاتره لما يجوا يعالجوها يعني يمكن من اخطر الامراض السكر مثلا. نسال الله عز وجل الشفاء لمرضى المسلمين. السكر ده متفشي عند الشباب والشيبه وكذا. ايه هو علاج السكر الاساسي؟ الاكل. يقول لك نظم الاكل كل ما تاكلش كذا وكل كذا خلاص. واكثر الادويه بالشكل ده العلاج بالشكل ده كما سياتي معك من كلام طبيب العرب. قال الامام الغزالي رحمه الله في الاحياء فاعظم المهلكات لابن ادم شهوه البطن فبها اخرج ادم عليه السلام وحواء من دار القرار الى دار الذل والافتقار. وقال في موضع اخر البطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الادواء والافات. وقد روى الترمذي وابن ماجه والبيهقي عن أبي جحيفة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جحيفة تجشأ أخرج هواء زي ما يقول كرع تجشأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقصر من جشائك، ما تاكلش كتير كده، أقصر من جشائك، فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا. هذا حسن ابن ماجه وسكت عليه العراقي. قال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل، رجل بيقول له انت لك هيئة وكيان وشأن، فهل جعلت طعام كده كبير شوية ولا حاجة؟ انت عارف ابن عمر، ابن حجر يقول ما مات حتى كان في الفضل مثل أبيه عمر رضي الله عنه. فقال له عمر ويلك، والله لقد بقيت لي 13 سنة بل 14 سنة ما شبعت مرة قط، وفي رواية قال ما شبعت منذ أسلمت قط. قال الشافعي ما شبعت منذ 20 سنة إلا مرة ووضعت أصبعي في فمي وتقيأت. خايف على أيضا؟ قال محمد بن واسع من قل طعامه فهم وأفهم وصفى ورق، وإن كثرة الطعام لا تثقل صاحبها عن كثير مما يريد. تبقى نفسك كنت تعبد قاعد مش قادر مليان. قال أبو عبيدة الخواص حتفك في بطنك وشبعك وحفظك في جوعك. قال أبو سليمان الداراني إذا أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فلا تأكل حتى تقضيها، فإن الأكل يغير العقل. قال الحارث بن كلدة طبيب العرب المشهور بياخدوا منه بره دلوقتي، قال الحمية رأس الداء رأس الدواء والبطنة رأس الداء، وهذا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح. الصحيح إنه كلام الحارث. إيه الحمية دي؟ الوقاية. عشان كده مشهور يقول الوقاية خير من العلاج، والصحيح الوقاية هي العلاج. يقول الغزالي رحمه الله في الجوع 10 فوائد. بالمناسبة الحارث بن كلدة ده بيقول لو بعث أهل المقابر فسألتهم عن سبب موتهم ليقولن التخم. ده طب. الغزالي بيقول في 10 فوائد في الجوع. فالجوع ده مش يعني تجوع نفسك، يعني لا، يعني لا تأكل حتى ترغب، وإذا أكلت قم وأنت راغب، ما تقعدش لحد ما تحس انك زهقت. في واحد قال كده، ما تاكل يا اخي، قال زهقت، مش قال شبعت، قال زهقت من كتر الاكل. قال الغزالي في الجوع 10 فوائد. الاولى صفاء، طبعا دي محتاجه شرح يعني، بس انا صفاء القلب وايقاظ القريحه وانفاذ البصيره، شغل القلب. ثانيا رقه القلب، فرق بين صفاء القلب وبين رقة القلب، أن يصفو القلب من الدخن الشوائب، فواحد يحس إن قلبه مش مستجيب، يبقى لسه فيه أوساخ اتغسلت، يبقى فيه بعد كده مرحلة أعلى اسمها رقة، يا رق قلبه. كان في أبي بكر رقة، مش كده؟ طيب، رقة القلب. وأنا في الحقيقة أتعجب من الغزالي، بس اشترف عقل هذا الرجل، وطلبة العلم يقولون عليه ويحطون عليه في الإحياء. صحيح الإحياء له سقطات، إنما الإحياء ده هذا كتاب عظيم، مع إن فيه سقطات كبيرة لا ننصح المبتدئ أن يقرأه، إنما من تمرس العقيدة وكذا كذا يقرأه، لا ننصح المبتدئ، لكن ما تروحش بقى يبقى الغزالي كله ما ينفعش. العشر فوائد دول قل أن يستطيع إنسان يستخرجها يعني، وله من ذلك درر كثيرة رحمه الله. قال رقة القلب وصفاؤه، وبه يتم إدراك لذة المثابرة والتأثر بالذكر. تبقى يفر الإمام مش فاهم الكلام ليه، قوارع الذكر ليه مليان، بطك مليان. ثالثا العبادة، الاجتهاد في العبادة، ده معنى كلامه، يتم لذة المثابرة والتأثر. المثابرة يبقى عندك اوقف صلي توقف، انك خفيف هنطول شوية طول، خفيف وقلبك حاضر. عروة بن الزبير هطول رجله في الصلاة ولا لا؟ لان قلبه حاضر. قال ابو سلام الداراني احلى ما تكون العبادة اذا التصق ظهري ببطني، كنت جعان اول درجة ان ايه احلى حاجة احلى عبادة. قال الجنيد يجعل احدكم بين ظهره وبطنه مخلاه من الطعام, يعني بطن يعني مخلاه من الطعام, ويريد ان يجد حلاوة المناجاة. ما انت وقت بتيجي تدعو تتجشع هتجيب منين؟ ثالثا الانكسار والذل وزوال الاشر, احساسك انك عبد. عارف ان الواحد صايم اخر النهار بعد العصر تلاقيه ماشي بجر رجله كده. اذا نظر الله لك على هذه الحاله نحتسب عليه ان يغفر لك. يا اخي ده خلف الصيام, الصوم لي وانا اجزي به. ليه يا رب تجزي انت به بنفسك؟ ما العبادات كلها. ليه خصصت الصوم؟ قال يدع طعامه وشهوته من اجلي عشان سد عشاني هغفر له واديله درجات عظيمه. الا ينسى بلاء الله عز وجل وعذابه واهل البلاء. تعرف ان ربنا مسيطر عليك, يستطيع سبحانه وتعالى ان تعرف ضعفك. وكذلك لا تنسى الناس اللي بقى احنا جعانين مثلا لحد المغرب, وبعدين جيت المغرب كلت حسيت بلذه الطعام, لان الطعام لا توجد له لذه الا على جوع وفقر. عشان كده بعض الحكماء من العرب بيقول نعمل ادام الجوع, احسن حاجه تغمسها الجوع. لو انت جعان وحط لك فجل هتلاقي طعمه جميل جدا. انما النهارده اللي بياكل بصل وما بياكلش دمعه ليه؟ قشر, لانه مش متعود على الجوع. لو جاع هياكل الدمعه. يبقى الا ينسى بلاء الله وعذابه واهل البلاء. لما تيجي بقى تجد لذه الطعام, الناس بقى المحاصره والمحتله واللي بياكلوهم الاكل بتراب, تعرف بقى ان تحمد ربنا من قلبك. زي البيت كده. ليه احنا ما بنشكرش ربنا على البيت؟ لانك ما بتقومش بحقه. لو تاتي بواحد وتدخله وتقعده وتحس بالامان وانت قاعد, وتنظر الى هؤلاء اللي بيناموا في الشارع هتقول ايه؟ هتقول الحمد لله من قلبك. الا ينسى بلاء الله وعذابه واهل البلاء. اما الخامسه يقول الغزالي وهي من اكبر الفوائد, كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء على النفس الاماره بالسوء. النفس منتفشه جواك لدرجه انك بتعمل الطاعه بتصيرها لنفسها. طب انا اعمل ايه؟ لما بتصومها بتكسرها فبتسيطر انت عليها. عارف الراجل ذو الخويصره التميمي قال للنبي اعدل ليه؟ مع انه كان من اعبد الناس, لانه نفسه سيطرت استولت على العباده بتاعته فخلتها من جندها فانتفخت زياده, فشاف انه افضل من النبي فقال له اعدل. كان عايز يقول انا فاهم العدل احسن منك. سادسا دفع النوم ودوام السهر. اللي هينفعنا في الوقت بقى لما نحافظ على الوقت. عايز تقرا القران كله في يوم ازاي؟ تاثر الوقت اللي انت بتنام فيه شويه. لما 10 ساعات و12 ساعه ده مش شغل واحد عاوز يوصل, مش شغل صادق ده. لما احتدم الامر يوم الاحزاب مكث رسول الله ثلاثه ايام لا ينام. لما كان فتح القسطنطينيه وشيك مكث محمد الفاتح يجهز الجند بالليل طول الليل. قالوا ايها الامير انك لم تنم طول الليل, ما نمتش. قال الان الان, فجلس على كرسيه واغفى عمل كده وقام قاتل. ده نومه. قال بدر بن جماعه ما رايتك لشيخ النووي. قال ما رايتك تنام يا امام, عمري ما شفتك بتنام ابدا. قال انا اذا ركبني النوم استندت الى كتبي لحظه ثم افقت. خلاص دي كفايه. وكثره النوم تقسي القلب ايضا. سابعا تيسير المواظبه على العباده, فان كثره الطعام يمنع من كثره العباده. صلي 8 ركعات. في سؤال هو بيقول لك هنصلي 8 ركعات وبعدين نرجع نصلي التهجد, والبعض منع منها. هم اللي كانوا بيصلوا 36 ركعه التراويح. على فكره مفيش واحد من الائمه, مفيش واحد من الائمه الاربعه المحفوظه مذاهبهم خاصه التراويح ب 11 ركعه, ولا واحد منهم اللي يقول 36 ومنهم اللي يقول كام و20. وراجع في ذلك الامهات ككتاب المجموع للنووي, ترى هذا مفصل. دلوقتي خلاص دخل رمضان هنمسك بقى في ال 11 ركعه ولا هنتخانق؟ المواظبه على العباده تقدر تواظب طول ما انت خفيف. ده من فوائد الجوع، صحة البدن ودفع الأمراض، وهذا أمر واضح. تاسعا خفة المؤونة اللي هي النفقة. بنشتكي احنا دلوقتي شكوى عظيمة من الفلوس، خف شوية. فإن الذي يعطي بطنه ما تريد يفتقر. عاشرا وأخيرا، أن يتمكن من الإيثار والتصدق بما فضل من طعام. طبعا في الحقيقة الوقت أراه أنه يعني ينسحب منا، فهناك بعض النقاط إن شاء الله نزيل عليها بعد العشاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله. Thank you.